بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ، هناك رسالة قيمة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان قد طبعها المكتب الإسلامي وخرج أحاديثها الشيخ الألباني ووضع لها عنوانا حقيقة الصيام. هذه الرسالة مختصرة وهي موجودة بغمتها في مجموع الفتاوى في المجلد 25. هذه الرسالة موجودة في المجلد 25 من مجموع الفتاوى في صفحة 19 و200، تبدأ من هذه الصفحة فيما أذكر. نبدأ إن شاء الله من غد في قراءة هذه الرسالة. الذي ليس عنده الرسالة المطبوعة فليحضر المجلد 25 من مجموع الفتاوى، وهذا أفضل، لأن رسالة صغيرة قد يفقدها الإنسان، أما المجلد فهذا محفوظ والله أعلم. على كل حال، الرسالة موجودة مطبوعة وهي موجودة في مجموع الفتاوى. من غد إن شاء الله سوف نبدأ في قراءتها بإذن الله. فيها مسائل مهمة وتحقيقات لشيخ الإسلام رحمه الله، وهي رسالة مفيدة وقيمة. التنبيه الثاني، تقدم في مسألة الإطعام الشيخ الهرم والمرأة العجوز وكذلك المرضع والحامل على ما أفتى به عبد الله بن عباس بن عمر رضي الله عنهم، أنه يطعم. الوقت المناسب في الإطعام أن يكون بعد صلاة الفجر، يعني عن كل يوم كما ذكر النووي رحمه الله في المجموع، في شرح المجموع، بعد صلاة الفجر الصباح يخرج نصف صاع أو مد إذا كان من البر على ما هو المتقرر في مذهب الحنبلي، ولو أخرج قبل الفجر فلا بأس، ولو أخرج عن الشهر كله دفعة واحدة فلا بأس في رمضان، لو أخرج بعد رمضان فأيضا لا بأس لو أخر، أما الإطعام قبل دخول رمضان فلا، إذا كونه يخرج الطعام قبل دخول شهر رمضان لا، لأن هذا من باب تقديم العبادة على سبب وجوبها، هذا لا يجوز، وإنما يخرج إذا دخل شهر رمضان، لأن الإطعام بسبب الصيام، سببه الصيام، ويجب إذا جاء الوقت وأفطر الإنسان يجب عليه أن يطعم. فلو أطعم في أثناء رمضان فلا بأس، لو أخر بعد رمضان فلا بأس، قبل رمضان لا، لا يجوز. طيب، إذن هذا تنبيه آخر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصيام من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. قال رحمه الله: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة. يعني إذا كان فطره حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. جميع المفطرات الواجب فيها أن يقضي يوما فقط، إذا أفطر يوما يقضي مكانه يوما، وهكذا كل يوم بيوم، كل يوم بيوم. وذكروا عن إبراهيم النخعي الفقيه الكوفي وعن وكيع أيضا كذلك من أهل الكوفة ذكروا عن هذين العالمين الجليلين أن الإنسان إذا أفطر يوما أنه يصوم 3000 يوم 3000 يوم. قال ابن قدامة في المغني: وتعجب أحمد من هذا القول. وفعلا هذا القول يثير العجب، الواجب عن كل يوم أن يصوم يوما إلا إذا أفطر بجماع، إلا إذا أفسد فطره بجماع. طيب، إذا أفطر بجماع تلزمه أمور: الأمر الأول أن يتوب إلى الله حيث أفسد صومه بالجماع، والأمر الثاني أن يصوم يوما مكان هذا اليوم الذي أفطره وأفسده بالجماع، والأمر الثالث أن يمسك بقية يومه. يعني إذا أفطر في أول النهار بالجماع ليس معنى ذلك أن يأكل وأن يشرب إلى آخره، لا، يمسك حرمة النهار. والأمر الرابع عليه أن يكفر، أن يكفر عن هذه الخطيئة. ما هي الكفارة؟ الكفارة 3 أشياء، وهي على القول الصحيح على التخيير، وهي على القول الصحيح على الترتيب وليست على التخيير، على الترتيب. أولا، يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لا يقوى على الصيام فيطعم 60 مسكينا، ولا يجوز له أن ينتقل إلى كفارة من هذه، إلى نوع من هذه الأنواع الثلاثة، وهو يقوى ويقدر على التي قبلها. فلو صام وهو يقدر على العتق ما أجزأه صيامه، ولو أطعم وهو يقوى على الصيام ما أجزأه إطعامه، لأنها على الترتيب كما جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم أو في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعتق رقبة؟ قال: لا أجد، رجل فقير. قال: تصوم 2 شهرين؟ قال: وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام، يعني ما تحمل شهرا أو شهر رمضان، كيف تحمل 2 شهرين؟ ما يقوى، ما يستطيع أن يصوم 2 شهرين. فقال عليه الصلاة والسلام: تطعم 60 مسكينا. فقال: لا أستطيع، ما يستطيع أن يطعم، رجل فقير. فجلس، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفرق، الفرق هو المكتل، يسع 15 صاعا، فقال: خذه أطعمه، خذ هذا أطعم 60 مسكينا. قال: يا رسول الله، أو على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، يعني ما في المدينة كلها أفقر من هذا الرجل، سبحان الله. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى بدت أنيابه، ابتسم من كلامه، قال: خذه فأطعمه أهلك. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أن الذي يفسد صومه بالجماع في نهار رمضان عليه الكفارة إذا علم تحريم ذلك، ولو لم يعلم بوجوب الكفارة، لأن هذا الرجل لم يعلم بالكفارة، لا يدري أنه في كفارة، ولكنه يعلم أن الجماع في نهار رمضان حرام، ولذلك قال هلكت. فمن علم بالتحريم نلزمه بالكفارة ولو لم يعلم بها. لو أن رجلا جاء وقد واقع أهله في رمضان وهو صائم، نلزمه بالكفارة إذا كان يعلم أن هذا حرام. فلو قال لنا أنا ما أدري أنه في كفارة، أنا أظن أنه يوم يقضى وينتهي الأمر، نقول له جهلك بالكفارة لا يسقطها عنك، لأنك تعلم أن هذا حرام. وأيضا من فوائد هذا الحديث الترتيب في الكفارة، يجب أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. ومن فوائده أيضا أن العاجز عن الكفارة تسقط عنه، لا يستطيع أن يعتق ولا أن يصوم ولا أن يتصدق، أن يطعم 60 مسكينا إذا كان عاجزا تسقط عنه الكفارة. لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما أخبره هذا الرجل أنه لا يستطيع على الكفارة لا عتقا ولا صياما ولا إطعاما، تبسم عليه الصلاة والسلام وأعطاه التمر، خذ أطعمه أهلك، فدل ذلك على سقوط الكفارة عن العاجز عنها. وفي الحديث أيضا من فوائده أن الكفارة على الرجل وليس على المرأة، المرأة لا كفارة عليها على القول الراجح. وقال بعض العلماء إذا كفر الرجل بالعتق سقطت الكفارة عن المرأة، وإذا كفر بالإطعام أيضا تسقط عنها، أما الصيام فعليه وعليها، هكذا قال بعض العلماء. وذهب علماء آخرون وهم الأكثرون إلى أنه لا كفارة على المرأة، حتى قال الإمام أحمد لم نسمع أن على المرأة كفارة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه الخطاب إلى الرجل وألزمه بالكفارة حتى اعتذر بعدم القدرة. أما المرأة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكلمها ولم يأمره أن يأمرها، لأن الرجل اعتذر عن العتق بالفقر، واعتذر عن الصيام بالعجز بالضعف، واعتذر عن الإطعام كذلك بالفقر. طيب المرأة قد تكون قادرة على الصيام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوجه لها الخطاب. ومن هنا ذهب العلماء، ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المرأة لا كفارة عليها كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان هناك قول آخر أن المرأة عليها الكفارة، لكن هذا الحديث ظاهره يرجح أن الكفارة على الرجل، والله أعلم. ثم إن هذه الكفارة على هذا الترتيب، وكفارة الوقاع في نهار رمضان ككفارة الظهار، هذه الكفارة هي خاصة بشهر رمضان، فلو جامع الرجل أهله وهو صائم في غير رمضان لا كفارة عليه، إنما يقضي فقط. لو كان الإنسان صائما في غير رمضان، لو كان صائما مثلا قضاء من رمضان، أو كان صائما لنذر مثلا، يعني كان صائما صوما واجبا كقضاء رمضان أو نذر، أو كان يصوم صوم الحج تمتع مثلا، كان متمتعا فصام وهذا صيام واجب، لو جامع أهله وهو صائم هذا الصوم ليس عليه الكفارة، يعني هذه الكفارة المذكورة هذه خاصة بشهر رمضان على القول الصحيح أيضا. طيب لو تكرر الجماع فكم يلزمه من كفارة؟ إذا تكرر الجماع في يوم واحد فكفارة واحدة. أما إذا تكرر في أيام، جامع يوم السبت ثم جامع يوم الأحد ثم جامع يوم الاثنين، فهل تلزمه كفارة واحدة على الأيام هذه أم كفارات بكل يوم كفارة؟ هذان قولان للعلماء. ذهب بعض العلماء إلى أنه كفارة واحدة، وذهب الأكثرون إلى أنه لكل يوم كفارة، وهذا هو القول الراجح. يكفر عن جماعه ليوم السبت، ويكفر أيضا لجماعه عن يوم الأحد، ويكفر أيضا لجماعه عن يوم الاثنين. وهذا قد يحصل، ولا سيما لمن تزوج في شعبان مثلا، يكون حديث عهد بعرس ويدخل عليه شهر الصيام، يحصل هذا الكثير من الشباب. الواحد منهم ما يستطيع أن يضبط نفسه، فربما أفسد أياما من رمضان، والله المستعان. ثم إن هذا القول فيه ضبط، يعني لو علم أن عليه كفارة واحدة ربما تمادى، أليس كذلك؟ لو جامع يوم السبت وسأل قلنا عليه كفارة، قال طب لو حصل الجمع في أيام كفارة واحدة، فيقول في نفسه أنا مكفر، فيتمادى، أليس كذلك؟ لكن لو قيل له لو فعلت شيئا يوم الأحد عليك كفارة أخرى، ولو عدت يوم الاثنين كفارة ثالثة، كم تبقى عليك؟ 6 أشهر، السبت بشهرين، الأحد بشهرين، الاثنين بشهرين، فهذا يحجزه ويمنعه، أليس كذلك؟ يقال له كل يوم بشهرين، امسك نفسك. أما لو قيل له لا هما شهران، فربما تمادى. فهذا هو القول الصحيح الراجح في المسألة هذه، لكل يوم كفارة، والله المستعان. طيب، لو جامع، العلماء يقولون إذا جامع الرجل فسد صومه وعليه الكفارة، هذا في نهار رمضان كما تقدم، ولو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل، إذا جامع وجبت عليه الكفارة. طيب ما هو الضابط في الجماع؟ الضابط في الجماع تغييب الحشفة، وتغييب الحشفة، الحشفة هي الجلدة التي تغطي رأس الذكر. تغييب الحشفة تترتب عليه أحكام عديدة، منها هذا، ولو أنزل بمباشرة بدون إيلاج، لو أنه جامع بدون إيلاج وأنزل، هنا اختلف العلماء، منهم من يقول عليه الكفارة، ومنهم من يقول لا كفارة عليه، مع اتفاقهم على فساد صومه. إذا باشر وأنزل بدون إيلاج، بدون وطئ يعني، اتفقوا على فساد صومه، وعلى أنه يلزمه القضاء أن يقضي يوم مكانه، وأن يتوب إلى الله عز وجل حيث أفسد صومه بالمباشرة والإنزال. ولكن هل تلزمه الكفارة؟ على قولين، الراجح منهما أنه لا كفارة عليه، لأن الكفارة خاصة بالوطء، الكفارة خاصة بالجماع، أنزل أو لم ينزل. طيب، لو جامع ناسيا، نسي أن اليوم رمضان وجامع، أيضا هذه فيها خلاف، ولكن القول الراجح أن صيامه صحيح ولا يلزمه شيء، لأن الناسي مرفوع عنه القلم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهناك قول لبعض العلماء يفسد صومه يقضي يوما مكانه ولا كفارة، وقول ثالث عليه القضاء والكفارة. إذن أقوال ثلاثة فيه، هذا الذي يجامع ناسيا، منهم من يقول عليه القضاء والكفارة، ومنهم من يقول القضاء دون الكفارة، والقول الثالث وهو الصحيح لا قضاء ولا كفارة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذه المسألة قال أجبن أن أقول فيها بشيء، توقف فيها، لا أقول عليه، سكت، لا أقول عليه شيء ولا أقول لا يلزمه شيء. فبعضهم قال لا شيء عليه، لا كفارة ولا قضاء، ومنهم من قال القضاء والكفارة، ومنهم من توسط واعتدل بين القولين قال عليه القضاء دون الكفارة. ونحن إذا رجعنا إلى الأصول الشرعية والقواعد المرعية نجد أنه لا قضاء ولا كفارة، لأن الرجل ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. طيب المرأة إذا أكرهت، إذا أكرهها الرجل واضطرها إلى الجماع، فلا كفارة عليها طبعا، المرأة لا كفارة عليها في العصر، ولكن هل يفسد صومها أو لا يفسد؟ أيضا قولان لأهل العلم. والقاعدة الشرعية أن المكره كالناس، يعني أن صومها صحيح ولا يلزمها شيء، ولكن لو قضت يوما مكان هذا اليوم لكان أحوط. أما إذا جامع الرجل المرأة وهي نائمة فلا شك أن صومها صحيح ولا يلزمها شيء حتى القضاء، لأن المكرهة يعني قد تطاوع فيما بعد، لكن النائمة لا، مرفوع عنها القلم. فالمقصود أن الناس والمكره والنائم هؤلاء لا شيء عليهم بحسب القواعد الشرعية، إلا المرأة المكرهة فنقول الأحوط أن تقضي يوما، ولكن ليس عليها إثم إفساد الصوم كتلك التي تطاوع، لأن الرجل والمرأة إذا تم بينهما وحصل الوطء بينهما في نهار رمضان باختيار وإرادة فلا شك أنهما قد عصي الله، عصي الله عز وجل في نهار رمضان وانتهك حرمة الشهر، فهذا إثم عظيم وعليهما التوبة والكفارة. لكن الناس والمكره والنائم لا يلزمه شيء من ذلك، بريء، ما نقول آثم ولا عاصم ولا نقول إنه انتهك حرمة الشهر. لكن المكره يعني في النفس شيء، لو قضت لكان أحفظ، والله أعلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. هذا الحديث يفيد أن من أكل أو شرب في نهار رمضان أو كان صائما أنه لا شيء عليه وصيامه صحيح، أطعمه الله وسقاه، هذا فضل من الله عز وجل على عباده المؤمنين. هذا الحديث هو القاعدة في أن الناس لا يلزمه شيء، صيامه صحيح. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث بعدما ذكر المفطرات والواجب على من أفطر، ذكر هذا الحديث ليبين أن من فعل شيئا من المفطرات المتقدمة الأكل والشرب والحجامة والقيء عمدا والإمناء بالمباشرة أو بالجماع، على القول الراجح أن من فعل شيئا من هذه المفطرات ناسيا فلا شيء عليه، وذلك لقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وفي حديث آخر قال الله نعم، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه أدلة عامة، هذه قواعد عامة. طيب هناك حديث خاص في هذه المسألة هو هذا الحديث، من أكل، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومع وجود هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يقطع النزاع، مع وجود هذا الحديث هناك من خالف من العلماء وقال إن من أكل ناسيا أو من أكل أو شرب ناسيا فليقضي يوم مكانه، وهذا قول ضعيف ليس بشيء، لأن هذا القول يبطله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قرر أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، صومه صحيح، فإنما أطعمه الله وسقاه. فالصائم إذا أتى شيئا من المفطرات ناسيا مهما كانت فلا شيء عليه، وصيامه صحيح. وبهذا يكون المؤلف رحمه الله قد انتهى من أحكام الصيام ومسائله، ثم انتقل رحمه الله إلى آداب الصيام وبعض فضائله، وكذلك إلى صيام النوافل والأيام التي يستحب صيامها والأيام التي يكره صيامها، ثم انتقل إلى الاعتكاف، ذكر شيئا من مسائل الاعتكاف والأحاديث المتعلقة به. هذا نأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم غدا بإذن الله، ولا ننسى أن نحضر رسالة شيخ الإسلام رحمه الله التي نوهنا عليها. يقول هنا: ذكرتم بارك الله فيكم أن الذي خرج منه المني بالنظر فلا يفطر، أليس النظر عمل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عفي عن أمتي ما حدثت به نفسها أو نفسه إلا ما تكلمت أو فعلت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من نزل منه المني بالنظر، ليست هذه المسألة متفق عليها، هذه المسألة ليست من المسائل التي اتفق عليها العلماء، هي مسألة خلافية. من أهل العلم يقول: إذا نظر الإنسان وأمن من النظر فقد أفطر فسد صومه. ومن العلماء من يقول: لا يفطر، صومه صحيح. هذان قولان لأهل العلم. وإذا اختلفنا في شيء هل يفطر أو لا يفطر، فالأصل عدم التفطير إلا بدليل. إذا اختلف في شيء هل يفطر أو لا، الأصل عدم. لماذا؟ لأن المفطرات محصورة مذكورة في الكتاب والسنة كذا كذا كذا. فمن ادعى أن شيئا من الأشياء يفطر ويفسد ويبطل العبادة، يبطل الصوم، فعليه الدليل. إذن الأصل الآن مع من؟ مع أولئك الذين يقولون أن من أمن بالنظر لا يفطر، هذا الأصل مع هؤلاء. أما أولئك مطالبون بالدليل، ولا دليل، ولا دليل، لأن الرجل لم يفعل شيئا، ما تحرك، نظر فقط فأمن، ما فعل شيئا. فالمقصود هنا أن هذا النظر كالتفكير. كذلك لو فكر الإنسان وأخذ يتصور لنفسه أشياء، كذلك ما يفتر إلا إذا عمل شيئا، إذا تحرك، إذا باشر، إذا قبل. حتى لو قبل وأمن فيها خلاف، لكن القبلة تعتبر من المباشرة يفسد بها الصوم. بل هناك من العلماء من يقول: لو استمنى ما يفسد صومه. ابن حزم الظاهري ومعه جماعة يقولون: الاستمناء لا يفسد الصوم. وهذا اختيار الشيخ الألباني من المعاصرين، أرأيت؟ فالاستمناء أن يحرك الذكر بيده حتى ينذر، قالوا ما يفسد الصوم بهذا، فكيف بالنظر؟ إذن هذه المسألة فيها من من العلماء من بالغ فيها وأفسد الصوم بمجرد التفكير أو النظر، ومن أهل العلم من ذهب إلى طرف آخر وقال: لو استمنى بيده ما يفسد صومه، مع أن الاستمناء حرام. الشيخ الألباني رحمه الله يرى أنه حرام، ولكن لا يفسد الصوم عنده به، يقول لعدم الدليل. طيب، ومن العلماء من توسط واعتدل في هذه المسألة فقال: إذا خرج المني بالمباشرة فسد الصوم، وإذا خرج بدون مباشرة لم يفسد الصوم. وهذا هو أعدل الأقوال وأرجحها والله أعلم، وهو الذي اختاره الشيخ ابن سعدي رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.